يعرفونا بلا ما يعرفونا خلاص الروجة وصونا والموجة هولت البحر وبين اللي منا يوم تتطفر نبكي ما يفيدني نهدر نهدر والعديان يدو شوي عين احنا في الحيطة ماشي سهلة خايف يفسدو طبايعي البيضة تولي كحلة دغري دغري هوليك الباب جري قلبي دغيا حاوزني هاد اللقيا كيما بكري راني شافع لصغري دبري